بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كيكا قرآن سورة الفاتحين آية كورة سديت الراجع القبا نهم داور ربوا قدار ربوا فتربنا هاتاسو. درسين كنا كنت ورانج القبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كان جاء ربين كينا آياته تمدوا دبرت كيستي ربين رسول صلى الله عليه وسلم أهديك دو إسانين لي دبته نمن رسول أهديك دي نوم ربين أهديك دي جيجو دبرته ور حديثن الراحف اللي ديم سسان كرسول والهن ديبن اللي را دبته دبرته جنان أسدت تفاصيل تكاهو إبسو أكاتا إتي أهدين سنتاتي في نتيجة إتي مالك تتهن ويماتي أهديك دوران جملة دبته سن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله جتشا دوران دبته دبرسسان بك اتتاتي في أك اتتين تاتي في بوان سنرى أرقى من مال أرقى تنجتشا ستنو دبته ما لو يتجدو لقد رضي الله عن المؤمنين رقى ربين جالتي جرج مؤمن توتا الرجالتي جرج مؤمن توتا دافه ديبيات يوجين ديما سن وربك سنتي نمكم توقف في دب أفر جنة صحيح أقوال ولماء عتدت لكوش نم رسول والإنجر مؤمن توت سنر رب جالت جد إذ يبايعونك ويتئسان أهديث سيقول أنسان هدي بيادتي ويتأهديث سيقول أنسان رب الرجالت جد تحت الشجرة مكتي جلت ويتمكتي جلت إسان أهديث سيقول أنسان رب الرجالت جد يبايعون كاكا نفيدي مضارعا ما في دريد بن دبرت أكما رضيا ما بي دام في دي كان اللي ما بي مان قدين جنان أكا نمني صورة أكوان صورة سن أما تاتي بيت أكوان أهدين سن أما تاتي بيت قلبي وفي الرفيدو في مضاريني يحتمل الحالة والاستقبال وان أما في فولدرا في اللي مدو مضارعا وان نجدني أكما وان أهدين سن أما قد أماجر تو بيت أرآن تانا ورّك هنبود أفو دلونك هنبود أفو هندي كقرأو كارا كراجر اللي هنبود رفي قرأو اللي أكو موان أرآ أهدين سنقود أما جرتوت تي أكلالو في جتشار جان ويتسامو كجلت حديثي قد أنجد موين سنمالي ويتجدان مكما جدير ربين مكما مكما جلت قادي سقبتي دمير رأول قبن رسول الرجاء شفاتو جرا يعني حديث صحيح كي تتكرو فيه ويتأثان اتجالة تاني أهدين مغدان دمي إشيدا إرراو القامنا جتوفات جرا مكا قاد دسقابو كرسول لجالكو بطن مكا كان إيغسان إنامني بكسان اتصالاتو في وان أداد دار قمي جنان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكتيسا مري أجيبال ليس جران مراجديني أججي مراني أجيبال ليس جران أكنامني بكسان مزار وهين قدن أثار وهي قولة تانية كان من كتياني بل ليس جاء مقصن ورّ أمت دراء أرجي أمت لمتا قافة ديبو بكسني لأبي جاء مقصن كن مالي جانب توحيدا عقيدات آتي سجج فعلم ما في قلوبهم دوب رب بيكيجر جدوان قلبي إثاني كيستي تهي بيكيجر أكنان الرنجال أني بيكيت الرجالة وان قلبي إثاني كيستي تهي مال جنان من الصدق والوفاء وغادان أهدي رسول قدو أهديثاً قوتو داف في والين دون هن إيثي نججو سن قغان ججو في هن قوتاً ججو ساني رابيك ربي نساني الرجالة جدا فأنزل السكينة عليهم قدابتين سقلبي ساني كيستتبوس وأثابهم فتحاً قريباً أما اللي دنان ساني ديبه وأثابهم ججون أي كافأهم وجازاهم دنان ساني ديبه بكا سينو مكة أبن دنانا ثاني ديبي فتحا قريبا ف فتح ديوتهم بنينس ديوتهم إسانيف ديبي فتح خيبرة خيبرة إساني بنيت سلحي هديبيا لأرارة إسانيف تازيتت أكتبت فتح ديوتهم دنان إسانيف ديبي أجدها بقيسان رسول أهدي قدن سببان أهدي كنا دبنة دبرتيني المقدمة كيستي عثمان أجيفهم يجتون وديفهمنان أهديم كوني قدن عثمان الجيفة مجدون أضيف فمنان هذا دور اتوالو لانده تليفور ننجيرو وان فقر روالينها سانين ننجيرو رسول ارغانيت ارغا ارغانيت ارغان كن لكي ودون مدين ارغان الجيسا غرف الرأيو يوكا كافر اللي اصدف ان الجيسا يوكا سلام اللي اشرك ان الجيسا يوكا امود بين ارغمي الجيسان كارغموتا يوكا الجيسان ارغموتا دبي لولا جيسودا dubbi lola araari njiru lolli jiddo kennati argame jechuuda kanaafu usmaana jeefame jechuun odeeffamnaan ahadiin kun godhamuun argame rasuulli wayta ahadii godhan sallallahu alayhi wa sallam namni marti ahadii isaan godhe jannama tokko malee jadde ibnu qaysii ka jedhaniin munaafiqtoota irraahi daala jalatti dhokatee dide jedhan sun ahadiin goone suni rabbiin irraa hin jaalanne jedhan nama san akkasumatti san irratti dhiye munaafiqummaa san irratti kana malee ka jiru marti ahadii godhe رسمانو اتنجروا اهدي قده حديث رسول الله كيستي كروف صلى الله عليه وسلم ويتهدين كن قدمو رسول الله هركو فيه الفولانيت توني هركو اسماني جدا في هركو فيه لمان اهدي والقوشتني كن هركو اسماني يعني اهدي قده رسول صلى الله عليه وسلم دوب اسماني سنة جيفة منه اندفه مردت ربين فانزلت سكينة عليهم جدتون waita araarri kun daangaa malee ummata rifachiisu waita hiikkadda jedhanii rasuulli eega sulhiin kun barreeffame booda sulhii kana keessatti wanni dabe wanni kufriin quufaaf jecha isiin qabatte takkaa lamaa miti sanirraa waita rasuulli sallallahu alayhi wasallam aliyyiin katabi bismillaahi irrahmaani irrahiim jedhii katabi jennaan سهيل بن عمرو مال جدين رحمان اتجدتك انا بين جدين اكما در جدت در كتبنوتي اكما در كتبنوتي كتب باسمك اللهم جدي كتب جدين اكسمت كتب جاني رسول صلى الله عليه وسلم اكسمت كتب انت نسان دينا بسم الله الرحمن الرحيم ويتسن الرحش دبران هذا ما صالح عليه محمد رسول الله جنان oso rasulullah ke beine mal gona sila asirraw si rogine si lolla jaden kanalle akbadur katabduti muhammad ibn abdullah jadi katabi jade haqi katabi jannan ali yi kata haquti maji rasul rabbi kharabi rasulullah isani raga bahe mali faka jannan maslahan ka argama jirutu irra caala haqi jedhanii rasuulli meen agarsiisa jedhaniinis ufii haqan jechuu maratu jira hadiisa keessatti ka dhufe kanarraa isaachi dabran ummata qureyshii irraa nama gara keessan dhufe ni deebiftanii warra qureyshii ka isin irraa gara keenna dhufe ammoo hin deebifnu jedhaniin haya caalanna jedhanii rasuulli sallallahu alayhi wasallam kunilleen hambadaan gamalee lolchiise akkamitti nama isaanirraa nutti dhufe nuti deebifne keenna ammoo yoo inni achi dhaqe isaan deebisuuti dan jennaan rasuulli maal jedhanii amansiisuudhaaf ummata kana nama islaamummaa diise islaamummaa didee karaa keenna didee achi dabre rabbiinu isa haa fageessu nurraa jedhaniin fa abcadahu llah rabbiinu isa haa fageessu hajaan ittiin jirtu yaaniin nama san barbaadu yoo ka isaanirraa gara gara keenna dhufee gara isaaniitti achi qabnee deebifne ammoo rabbiin makhraja isaaf godha akka itti bahu rabbumatu isaaf godha jedhaniin gabroota isaa rabbumatu kumsaafi akki kuni martii waan ummata aarsee irraahi bakka kanatti walaakin ammoo ummata qureyshii malee ka jiru abbaan fedhe haga waliigaltee amata kudhanii lolli haa dhaabatu jedhame kana keessatti abbaan fedhe gara qureyshii goree haliifa isaanii tahee isaanii waliin loluu ni danda'a ka isaanillee irra lolan jechuudha ka gara rasuulaa goruu fedhellee goruu ima danda'an bibira waita kana banii bakri ta jedhaniin gara qureyshii gorte khuzaa'aa ta jedhaniin gara rasuulaa fa'a gorte sallallahu alayhi wasallam دبين كن إيغساني فتحي مكة سبب كتاهي كان مكة ناكي كتا أكا سينا تبت أكا تاريخ حديبية تبت كاملة كراو تفسير كرا آجر أسر أمتا كن أول اللون لجيشو تكوالي قل لقرامي إيغ أمتا لما تيني ديكامي هاتين كن فتحي مكة لول مكة فتحي مكة أمت سديتا فاتي تتاهي سبب نساما ليو تجنن ولي قلتي خنردتي بني بكر غرا اينو قرتي جنن غرا قريشات خزان غرا رسولا قرتي خنردتي ويتدبين كانت همالت وارغامي بني بكر في خزاء كان جدو لولا جبت جرا غدو قدو ولراقبان سندرا والسام مرتنو غدو قدو تجرا غدو قدو سن ولراقبان قسمت تجرتي إذا كسبت جرتوسان غافة دبينة كديمة أماتها لما غافو نمنا نغيان جراتا غاري سلحيدا قدرور صداتو اللي والين صداتو كوالدرو غنما غلغل هل كنبويا والإيقاتو اللي والين إيقاتو سلحيدا أم بنغيان تاء نغيان جران خزاء نغافو من تيتو تنغرتي بني بكري اتشافسيت بني بكري انتو نينو جالا جرتي قريش انجر جرتي حكمي نسي حكمي قريش آلي اتجاب ستيبا نخزاعاتنا قرانا ما ديداما في التيكام بوجي تيكام ما دي قوتي دبين للي جدو ساني تديمي قدو إرراباني آتا جدو قريش اللي مال دلائي دي قراج لا نسي برقارتي ورانا في ميشان قبا خانتي نقا قبتي إسان اللي رسول التجي يتنكا بني خزاع اللي نم نسان جل جرى الرسول فأصلى الله عليه وسلم رسول دبين اجينانين ورانا والاتقاباني فتحي مكة اتدولو الأفجيجا ويتكانا قريشي خطر بيتك اما انتنا حديدي نبيتي ايقا بنين بكري جارة كانت رويتي ونكون ارقمي رسول الله فقال لجل سنين تاني بيتي نما جبا ابي سفيان كاني ارقان مدينة مكة تاكي احديثا هارونسي اما تلي كتاني سنر رأتش ادئي في اكا انو تندول لقدي جلانين لكي دبيتنا اكا سين اين كنبتو حسيك يا ويتاتي لكو أم حبيبان ورى رسولاتي انت لينو سابي سفياني ويتين دفعه السيني سلا فراش رسولا رقتا وجلابوت أبائي سيت ايه قدام باني توران اكاميتو كيبالتي سلا سلا أفاخانا ناتفتمو أنا أفا كان رتا وتفتت جدين جنان إنك مشرك نجس جدين أفا رسول آتفني كنم نأكا كثير رتا ومت جدين أبا في اللي تاتو أتمشرك نجس آتي المهم لكي رسول إندو بيسي رسول لي دي بيسو في جداني أبي بكر إندو بيسي دي بيسو في جداني عمر إندو بيسي علي إندو بيسي كون اتدارة هي دبين إندو دمي أكاسين دول لفتحينا سبب نسامة لبنين بكري تقريشا جل جرتو أهديدي قولا قريشا اللي قراج على نسيقر قارولا كن السيرا كيستي كراما وأثابهم فتحا فأنزلت سكينة جدتون كنك وراني كنك رسول هرك دربين وتدبيتنا فقر نجئ رسول هرك دربين سكينة ربي تنقلوك جدتها ربي قلبي ساني تنجي تمانينا بوزيتما وان هذا نقه كان قد لك إنساني تمكم رسول لك إنسانيتي لك إنساني فقتن هذه السكينة دوبا ويتئسا وان هاگانا قهوان قلبين نمام فران امرا برانا اسقياني برا قيان كانا هنگوتا امتا رفضا شاتا جلانين اللي كوني مرتي قران كوني وان ميلان ديما نيوا الله فامتي كان مرا قيبلو وان جبات كوني مرتي مالين تهيري توفيق ربيتين تهي توفيق ربيتين تهي كان رب فأنزل السكينة عليهم إرا اللي جالتت وان قلبي إساني كي سجر صدقي سن اللي رابي كي سكينة إساني تبوزي وآثابا فتحا قريبا فتحي خي براكا إيو تهزنين دانان إساني تبوزي سنقفا يومتي ومغانم كثيرة أما اللي أعطاه مغانم كثيرة بوجبتن هدو اللي إساني فكين يأخذونها كيسيسا فرأة جتشا من خيبرا خيبرا راكيسي فرأة خيبران تني قررني دنيا وامبراتي جلان هي برا إنسان تبصن كنا الدنيا قد دور يأخذونها كان مالي بجري ويتجدن ري نمن دولة فراتهم بيكا مادا إسي فراتان جتشا كان واني دبتك يعمل ما أني تفسيره ويترى دبتان ورّي ربين أحاديثي نيبكم أبتد بأفوري ورّي أجد أكسوني وصمان دون فتحي سنقبني دنيا سنهيرة سنجتشك أجيل كجان دبين وصمان دون وربين بألميب سن أرغتني هركان جاية سنجتشك أجيل كجان ومغانم كثيرة يأخذونها إسيسا كفرة يعني ورخي براء الراجع وكان الله عزيزا حكيما ربين ججتكهما إذن هنجفن نتهي حكيما وقيد سواهن تبق إسيدا ملتو كاوته خانا قفت اللابا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها أما اللي ربين إسيني فبالم بوجود أنهد تأخذونها كإسيسان فتأتن ججا إسيسان كبوجتني فتأتن فتوحات هدوك إستي خيبرار تهدي فتح مكاتو تهدي غافا أستي فتح مكاتو كستي حوازن الراكز دنيا بوجي أنسان تهدي كنبود فارسي روم تهدي هدو فتوحات إسلاما كستي إلى قيام الساعة ربين سنف بالمك إسيسان فتأتن ججا فعجل لكم هذه إسيتنا تخيبراتنا مؤسنيف أريفتشي سهجا تخيبراتنا إسنيف أريفتشي سه مكافآك إسنيف جدا إسنيف الجورا وكف أيدي الناس عنكم حرك أمت يهودا سنر إسنراك أبي جلدن ديت موفيتين انتبهوا ورى أمت يهودا إسنراك أبي كاسد جنوفي وهو الذي كف أيديهم عنكم كجنكون وأواني جانو لماني ورغرين هبل ان كيس الليسين ستاني كاسيتي دبتاميكوني وكف ايدي الناس عنكم كجنفون وراني هغانقه مدينة كأي امرا داف غافو دي بيادا ويتديمو يهودان نانو سنجرتو في خيبرا في حلفان جرا ماتي ساني كانت دولة سام نجد تجان نمني كيسا يا ايه رسول لنجراني دير سيحفتنا ملقو إساتي نمني واني ندرات آبا سنجرو ماتي ثاني خنره ماتي بوجمنا قبرتها اتدول سامنا جتجا يهودا نانا وسنجرت دوب ربين صدا اتبوسيت ارادوك سنة ست نوهي مكا وكف ايدي الناس عنكم حركة نمال لي سنراك ابجن ومنع ايدي اليهود لما هموا ان يصيبوا عيالكم بعدكم اسم بودا ما تيك اسان اسان هامو في اسان لولا اتبانو فينان ربنا سنراك بجدا اكو مثلا هرك قريشي اللي سلحينان سنراك بجد جوت اللي فسرمون نجرا آيان نمراني قيتي ور خيبراتي في اساني والانجر اللي قاف خيبرا اللي سنراك به وكف ايدي الناس عنكم كيسا تورى يهود آسن ورى مدينة هاتات ملي ربين بك هدوتي سنراك أبي هجيجو اللي عموما كانت اللي نتاجرا مالك جنان اللي تشكرو هجيجو جدو خانا جرجا أكا غلط ربي سني بيتني ولتكون آية للمؤمنين كن اللي سنراتي أطفل اللي تشكرو هجيجو سنراتي مقامة الرتك جيلشا أكا إسا غلط ونفتني في ولتكون أي المعجلة هذه تيسني بجرجر فامتتوني أكتاتو في آية للمؤمنين ملكتم من توتا أكتاتو في صدق وعد الله ورسوله لهم وان رب بألم إساني قد خرسول بألم إساني قد أن كخيبرا سن لقا جج أكا إسان إساني ملكتا تاتو في هذا بألم ربي لقا ديغا من قبو جج كبير كنيف جج ملكتا كنافرا ماليه منام اجت لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق فلا تدخلن المسجد الحرام يجو سنرتي ويتديبي اجدني ريد بينك ايتا كانام تدبي والدرا دوبا قبدي خيبر دول ايغا حديبيه رادي يعني اما هي ممنسي حديبيه دا كان بودر هاجر غريني تا ويتاكر رادي بانسان رسول لهم سنتنون هنجن محلقين ومقصرين رؤوسكم نقايا متاكون هادتكم قبابسي سنن هنجن جنان اكوان اهدين ديگنيتي تقرين هاسوي اهدين رسول لهم قد انسوا مال تهجج ويتهيب كده جلنين ابي بكرين دفه هن سنتنون هنجن رسول جنان عمر malin sen tan jada male rasul amatakana sen tan jada ne jene amatakana ankabu mare hin sen tanin sun da kam hakakame sana torba fati jechada amatatti rabbin ta hakika gode duba bakasawan shakkin sunillen sen te jirtu rabbin akagalata isalle be itani fati de sinijer jer sekana sinigode ولتكون آية للمؤمنين مؤمن توتا في اللي ملكة قتاتو في وعد الرب دي جمن قب وعد الرسول دي جمن قب وتشل كم ملكة قتاتو في جدة أكما إثني فلما قدين دنيا خيبر أثر إثن دالشة إثن هرك جيت في جدة دوبين ويهديكم صراطا مستقيما كلا كجلا ملئك إثن كجيل شو في جدة دين الإسلام الرئيسي كايا كإثن الراندف يا رب رنقاه وأخرى لم تقدروا عليها أما اللي ربين تابرا اللي بعلم إشيني قد أجن أوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون ووعدكم الله مغانم أخرى أما اللي ربين إشيني بعلم بوجود أنبرو اللي إشيني بعلم تفارس فأه شروم فأه وروي تسنججبا كان هم ذهن شفسي تنججو للربين إشيني بعلم ججا إلى قيام الساعة ديما جانو لماني وعدين كن لم تقدروا عليها أرآن تنك إسي إرد إسنين دندهين كإسن الرئيسي وفجلت ديبسون دندهين ججا قد أحاط الله بها لغا ربي إسنت مرسيك هجيرو بيكم سيطاتي بدندتي ساتين اللي كإسنت مرسي جيرو ججون كأبي مرسي إسنين إيغا جيرو ججا هكا غافة جن رفتني ربو جتني إلا أندلس مالتي فتحين قد أمي زمان أبي بكر كيسة زمان عمر كيسة فتوحان قد أمي تقول ما أمي تكوني مرتي كانوا مكيسة جيرجان ربي نسانين يجي صحابا بوجان وكان الله على كل شيء قدير ربي وهند الرتود انتهى تجر وهند انتهى ردن دي تيساتين كان اللي قبئ سنين يجي تدول تن اللي سنجل اجعف سجد ربي اما زفوب دوبة دي بي وانقافة خدي بيات ان دوبة ولو قاتلكم الذين كفروا وصو إسني اللولا نيوار ربتي كفاريكا قريشا تيفي قريشا ولينجيرو سن في الهديبية قافة هديبية سن عصوك إسني اللولا نيلولا والاتبتان تاتي لولو الأدبار والله سلايسان إيفا دول دي سنبدر غلشان ججا سندور دابتون دندهان ججا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا إيقا ناهن أرقة وليا آنا إسانت آنو ولا نصيرا تمسا إساني تمسوك أمري إساني garaga galtu fi kaisani tum sulle sin argatan jada maje chure kunis osonga mutanu lola walin sentani ga muhdaybiya tanu osolola walin sentani itin tumo ya isinin dan da hanjeta walati lola gaf sani mali fayya magodu dabami rabbi mali sena lola sena je chune dabe nuru fu dafa kun sababni lolli sun ole sunnatullah tuni karamara beti jada مالي غلبة المؤمنين مؤمنتوني هنجفتون وهزيمة الكافرين والكافرتو تاجبون سنة الله في الذين خلوا من قبل ورع مدورة دبركيز ستل سنة مربي تججا سنة الله ججونكن مصدر مؤكدة جملة دبرتسان جبيس اسنت برآن أصولو تنجن نسري أرقى تنججا سنة الله نصري أرغتون كيسن سن كرام ربي دي أكنما أي سن الله ذلك سنة ججا رب مكراغو دي أتنا ججا ورب من توتا إسان ما ترعان وإن جندنا لهم الغالبون إسان ما ترعان ججا ولكن بعد ما لتري بعد صبري ججبات إرعان سيكون أرغم أكنما تيمي ورب مدر علي أكنما تي ربي انتم سيفي كان كل إنسان تم سيفي إرعان كان بشان انتم سيفي الرعانا كان كلمته الرعانا ججا ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة ربي تتجير من سنقرت سنة ربي أكرم إلى قيام الساعة للي سجال اللي هاتاته قابتك إن جفتم تي قابتك إن جفتم ولن هاجروا قابتك إن جفتا قابتك إن جفتم تا هاتو سنة ربي والعاقبة للمتقين بودين غارين والرما ربي صداته أما سواه مهديبية نتنوفها وهو الذي كف أيديهم ربنا من لي إساك أبيساني هرك إساني هرك كافر توتا قريشي عنكم إسنرى رسولا في صحابات وأيديكم عنهم هرك كيسان اللي كيسان الرعقب إسات جنان ببطن مكة غرا مكة لغا مكة سنتي جرا لغا مكة سنتي غاف هديبية لغا مكة سنتي هرك إساني اللي إسنرى قب يعني دارا إسنين قدين eegasani isinillee harka keessan ka irraa qabe lagama kaasanitti eeguma qabdaniihoo ka jaratan hin fixin min baadi an adfarakum alayhim eega irra isin aansee jecha eega irra isin aansee qabdanii uf jala aansitanii kan fixin tanillee rabbumatu addaan isin oolche jechu afaan keennatti jarrillee homaa isin hin goone isinillee jara homaa hin goone وكان الله بما تعملون بصيرا ربي وان اسن دلائد ان هندني ارغا اكذت ارغي ادان اسن اول كيججا كوني استاقبا وصما سلحي داف غرانا غرس حاسمو ري امرين امري لا فامتي قريش اللي ابدا برانا سينو لسانين تهوهن قمنا مالي جراجرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوكا عثمان اجيفمون كن حبتامي اسيد رمنا مالين قلو جيشو تجيراني وسما دبين اكانت تجيرامو حلقا رسولة تجابسيتي درقا قوز درقا قيت ورا كفار قريشي وسما قدونا تيهاتو ايتو حلقا دارا قونا سلهمان كنو اكبادو قونا جديد ورا حماسا قبو جيرامي شباب نكوني نمني سد تما والفلاني هل كان إسانو ما قبن قبن رسولا في صحابة رسولا دارا بورجانين هدائبية خانتي مرسان أدامو من تون للين افتغتو ميسيكا وراني ورديا ايدو قبا مرساني قبن جرسا مر سدت تمن سن هنداني قبن قبني ويتأسهدا رسولي أفوي قراني قديسا جرسا نفتن قبن هر كساني جالا أولا ما جرى ربي نوح الذي كف أيديهم عنكم جرى هل كان إسنيت أبسل لي إسنين أوجد ربي تسنين راقا إسنين اللي جرك أبدان سنهم فين هركا كيسن ربي تراقا في أدان إسن أولتي جججو من بعد أن أظفركم عليهم ججون إيقا كبداني أفجل أولتي تاني وانتنا فيتن قد أودان ديت تاني ربين أفوي رسول إسات قوتي سيد أكاسي تمولي سيد رسول اللي أفوي قول أني قد ديف سن وانا مر ربين لأرقا دوبو يتكوني هركا بهي دقو كنلين عامل لجبان تكو كان جدان سلحيت كا ديرك امسيسي وما تقريشي كابونو سن توتي تو تلاف تومتي كشباب اكنا كان قبدي افجال ديبتو سو اجين كوني سديتم نكون دومي دارا تاي قرور قريشي ربي نوهي ميجر وصو كالولا اسندورا دابتانو تاتي مال جده لول لول ادباري اسندورا دابتانين ديستاني دوبا كان راهو ملتينو dubbiin jajjaba sulhitti haa deebinu jechutti kanatu dirqe gara kaaniin rasulaa fi sahabaan rasulaa muka jalatti ahadii seenanii daaraa isaan goona hin teessinu jedhanti waliigalan jechuulleen waita walitti qaban sulhii malee wanni nu baasu hin jiru jedhaniit dattafanii warra araaraa suheylii fi warra isaan waliin jiru rasulatti ergan kana irratti sulhii hin ta'e جدو سنت ربين ورا كافر توتا كانوا روجسان وان إنسان تهنوه ماماس هم الذين كفروا ورا كست ربين هرك كيسان الرئيسين كبه هرك إنسان اللي إنسان الرقة بسون هم الذين كفروا ورا ربي تكفر إنسان يبرج هم أن قريشي فر إنسان يقول إنجيل سون قريشين توني أك قريشي تتلي ولي كبمت أك ورا باديات حليف إنسان ورا إنسان جل جرول لي ولي كبدت أو باشا جدانيت أكاو أحباشا جدانيت أحباشا جدون ورانا غرا غرا ولدت بهي ججا ورانا غرا غرا ولدت بهي اللي ولدت كبانيت أكا كان كرفيستانيت لولا هدان سلا هم الذين كفروا يا ربي جري سنتوه جسون إسان الرب تكفري ربي ولا لساني جدا كرب تكفري سن وصدوكم عن المسجد الحرام مسجدك بجمع الرالي والرئيس انتوه جساني برجر جرك ربين هركا كيسان الرئيس انكبكم والهدية انتبهونا أنهم كنتكم وانو تجم والهدية جيتشون صدوكم كافي سن رتي أتفيدا وصد الهدية جيتشا أما اللي وريق اللي ورأوب جساني جيتشا asliti asliti kufari kureishi akum kufriti jiransani tu baitini tawafamtin baitani warri kafira marti dakeetu matawafa gosti marti daite tawafi gosti kumartum dogamu rasulat dogami maliyara kuni waan rasulat walitti lolan gudda walitti bu'anif gatarasa isaniti kufa isaniti dogam male asliti nam umraaf deemu gala mallatteessanii mallattoo itti godhanii waa itti hidhanii nama deemu kanan dhoggan beeytirra kaafiruma kanatu dhaqee xawa wal hadii hadii illeeni dhoggan kun alaa gayri aadatihim akkaata aadaa silaa duraan irra jiranirra ala maal jechuure wasaddul hadiya ammallee hadii illee warra dhoggesanii bar jarri jedha macquufan ey maxabuusan dhoggamaa haala tahen bakka silaa deemuuf gahu irra dhoggamaa haala tahen hadiyiin sun hadiyin wa way tahajjiti fi way umra da sunna da inni kun hadiyin kun namni umra de mutakkanam hajjif de mu ofe de mu ka taqarruba rabbi fi makkati kalamun hadiyya sakanan hadiyya rasuli o fani de man isakan alle hale ni do gama te mbaka gahurra ayyab lugha mahillahu jajjun من أن يبلغ مكانه جدشا أي من بلوغ مكانه جدشا أن وما دخلت عليه أول بالمصدر أنيفي وأن سين الرسل تكون مصدرة أول مين هدي اللي ورى دوغا ساني حال إني دوغا ما تهين محبوثا هدما حالتين بكاكه ورى أن يبلغ محله جدشا أي من بلوغ مكانه أو عن بلوغ مكانه بك إثابك ديمو فسن بك إني ديمو فيزا حراما مين يا جابا كيتي قالمو اتشغهو الرا دوغما كته يجي اتشغهو الرا كدوغن سن ها بين غواني ثاني اولا جري كافرا مسجد الحرام الرا مؤمن تو دوغن حدي اصلي تن دوغم نك انسان لين دوغن لين دوغن بكيسا غورا بكيسا غورا دوغن ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات اسوديرت مؤمن توتاتي في دبرتي مؤمن توتا مكان كيس جراتو باتي لم تعلموهم اسانسا كافر توتا في جرى الدام بافتني كيسنين كن بين وراني مدينة رفقون مكة كيسا ور اسلام يجرى كاسلام وفي الويفة يجر اكبر تاريخا جنوتي دير سديه في دبرتي تربة تكا دير سديه في دبرتي سجل جتو جرى لكتني جران imbeekan addaan imbeekaman amman tana ballu islaama ballu islaama jecha addaan imbeeytan osoo dhiirti mu'mintootaatii fi dubartii mu'mintootaa makkaan keessa jiraatoo baatanii lam taclamuuhum isaan san isin addaan baaftanii kan beeyne jecha an taqa'uuhum ey tuhlikuuhum bilqatli ammas lolaan وطئين أسلتي وفجلتي دي بساني ديت وانتك دحسي قولوا أما أنت نسيت أن اتفاد أمي اللهم اشدد وطأتك على مضر وطأتك يتشون حلاكك يتجب يتسمى يتشون لداك جرس عن جيتشما أكما إردي ميداك ينم نجدو خانا معنى ما لري معنى حلاك إسانقو دي جيتش حلاك إسانقو دي جيتش مراني لولان هلاك جرى سنغدو لم تعلموهم كيف انسانهم بين ان تطؤوهم جتون اي تهلكوهم بالقتل لولان انسان هلاك غدو الرا كيف انسانهم بين دوبا يو انسان هلاك غوتن فتصيبكم كيف ان تويت دوبا منهم انسان كثت في دو سنر جرى مؤمن توتا تبرتي مؤمن توتا في دو سنر معرة جتان ميتان تكاهو سالفتين في مكان اسم بدون جيتشا معرة جيتشو نفانا رباتتي المعرة المساءة والنهمتون والإثم تبون والأذى جيتشو للركون والعيب والأمر القبيح كان مران جنان جان معرة كان دوبا معران كوني مالي ويتجدنا ستي إسان الرعيبين إسن تقون والرمان كافرا سنو إسن عيبت سن جيتشو مال جلنا أي بس أور كافرة خود نوتوتي مدينة رارفتة إسلام إنساني تو فيت مال كين كين نبوه دوبتر إسلام إنساني تو خلو كين تجرو فيت غاف كان مكان بديكا وفي فوال فيت أنجت جاتا هادوبين أكو مثلا أما معران تأسفهم التأسف عليهم yo isan san ajjefne dagetan mal sitti daga muslima ajjefe daga isatti keessatti sitti daga hamayacha sitti daga hamun sun so ta huba tejecha kanahu maran kana mara qabata ya akka kitabni ke najarutti asitti cubbun ismun wadiyatun cubbun so isin tuku so da to ba ne jecha diya kafalulen muslimni khata ayyo ajjefa min qawmin kafirin to ta kafira irra mu'mina to ko khata ayyo ajjefte diyani kennita kuma suran sa kaita dubbata meju diyani kennita yo min qawmi dimma jaran kam jara wannun kam ne rata he jara kafira rayo ta he hin namatu najje famne male bumani sa ni kenna magumani sa dubo ita kana isan san halaka gotani lolani san fitani fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilmin maqaba din si isin tuku ososodato baanne takkahu hamtu isin tuku ososodato baanne bighayri ilmin jachun bebkom sammaleti isan samfittani lasallatnaakum alayhim jachaa jawabni dubbifana lasallatnaakum alayhim sila ittigadi sintifne irra isin ansine jachaa takka لا اذن لكم في فتح مكه لولتني بنو سلاح يما اسنيف قدامي مال قدامو دبره لوجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم ادام فوتني جرك الاسلام اسلاما متجئ ثاني كم بي يو اكدت جرى سندوي تنمو فتصيبكم معره اسان الرا همتون كايسن دق عبدو جچو دقا غما كفلو دان دقا چوبون وان كانا جيتي دتي اسلام اجي سودان بغير علم بكم سملتي وان اكثر درجتين بيتش طيب الا ان تكون كانك الا ان غاست لول هيمم ودبيف جرب كافراتي في اسلامك اجي كيف تجروان الدم هو يمين بكم نيف ليدخل الله في رحمته من يشاء سلالو لهيما سنيقو ننجنة أو لسلطكم عليهم إردتي للإسنتاس من ننجنة لكن لم يفعل ذلك ججا هاته ربنا كسن دلين كامان تر مالف دلقود به ليدخل الله رب سينسسو دافي في رحمته رحمة إساكي سينسسو دافي من يشاء أبنافته رحمة تنمال تتفيد من جنان إسلام ما رجال إسلام ما فيه سينسسو دافي أبنافته جرم كافر توتا تنا والروم سلا قريشي كسلا لولنين كناهو ربي نبافد رحمة إساء كيسا سينسي إسان الرانم نأكا أمنوه ميكا تمتو أماني ورد غافة فتيران أماني غافة غافة حديبيات أورين أماني سنبودة غافة فتيران ميكا تمتو أماني ورد كباس فاو بود أماني غافة حديبيات كان أماني دوبا ليدخل الله في رحمتي ما يشاء وشنكن وعلى مكبت جان tokko warru makafiratu kacce kessa jirusani rabbi rahmata gode isani ranama amansi sudaf akka isan gaf san kacce isani cinne lola sani akka kacce isani cinne gode jecha takka muminto kacce kessa jiru rahmata godu daf lola san ittibanu doge jecha tamam akka dubena kanata de maljere nu bayan saka law tazayyanu oso addam fo yamani kabe kamantaade kunnin kafira kunnin muslim to tajani oso addam fo yamani kabe kamantaade la addamna alladina kafaru minhum azaban alima war kafira ka ati seru sin dog dan san sila ittigadisan isin difneti la azabna alladina kafaru sila azab isan tamsin azab akallale sata isan dan tamsin ne jajjarasan la azabna alladina kafaru minhum azaban alima azab la lisata sila isan dan tamsin إذ جعل الذين كفروا إذ جعل الذين كفروا إذ انتو نتكا عذبنا مدبر كانت ترارات جدا لعذبنا الذين كفروا ور كفرسان عذبنا إذ جعل الذين كفروا ور كفرسون ويتتاسسا سنججا ويتسنس لعشان الزمن ويت ور كفرسون قلبي إساني كستي حالو جاهليات تاسسنسن وان إسان رسول مكسين الرادو قنيف بيلو تكاهو غدو مدورا وللراكب نبدي دمالي كافر براتو غدو مريساني سيئ على غير عادتي مثل روغن روغو رسولا كان حمياف روغن غدو روغن غدو درا ودياني بدر تكاول لا انتجرا كا وغردان ثاني اچت الرادومي اهودي تكاول لا انتجرا فهمني ميقا اچت الرادومي خندق اتوا والغد انتجرا كا اچت نمي ميقا دومي غدو ثنا مرا قباني غدو ثناف روغا تيچو غدو ثناف ديدن دوبا تكاهو اذكر يچو مجانا سراكاتي اذكر ميدو بات اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه ويتورك فريق قلبي ثاني كستي غدو غدو جاهليه قرتن الحميه تنكوني كالحميه الجاهليه كوني حميه درا كنرا بدل جاء يترى بدل وسويت ديفني اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حميه الجاهليه يسوجن نعمتي حميه جاهليه ما فتشكيتو حميه قرتن حميان سنو حميه جاهليه حميان جاهليه لا جاهليه كستي جبان لا خامير ودا ونجي نما افيتي بتمصود حق الرجراتو در الرجراتو جاهليه كستي شر ربي دي بولو دي دني علي هادان بولو دا امر ربي دي دني حميه جاهليه سنت انسان دو گججا تا حق الرهما حق تهدان كم هوا افيتين كديمن فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين هاته ربين غبي ساربي الرسول اشارت اللي بوسي قلبي ثاني قبني سي وان هغانا غهو كان هند باتني ثم سلهي قبل مؤمن توت اللي ربين غبي قلبي ثاني كي بوسي ثم مؤمن تون اللي وان كان قبل ومركزت حالول اللي يغتني الرادي بي ثم قبل والزمهم كلمه التقوى جيتش صدار ربي سر ربي نسا وفق ايثان قبسي سي مؤمن توت وكانوا احق بها تهم من تونسون كلمات تقوى ربي سنتي حقتها ارى حقتها انما برا ارى واهلها ورى كلمه ربي سني ملتها كلمان ثم الجنان لا اله الا الله محمد رسول الله دبر من ربي تقوم لينجرو محمد ارغما ايثاتي جيتو كلمات انا ربي نسان قبسي سي ري نمني كلمان توني افانين اللي وانجدان قبضي قلبي توادو قوم سن قبضي دلغا وامل سن قبضي ويتكانا الشريعه امر ولتي قبتيني كلمه متن ربي سوفقت كلمات انا وفقم ودان تقوى ربي ثاني كنت غبي قلبي ثاني تبوسه وان هدنا دهو كان رسول هر كان دربني قبل انجچا ويت رسول اولا متى هدد اجدنين مره سديها كسان جدنم نتقولها كودي دجان ونسخ من أرغمي دبين الرجاج الجيرا ما كم اتحادا نججو لدو الفاتحة انقام لي قصيناني تينو تمرياتان أم سلامة تمرياتان أم سلامة تمرياتان أكنا جنان أتي قلتي هادتو هدى جنان يجانين نمن دبسيني قبهي قالي تمهادة دوئتين إسان قبهني قوفيق علاني هادتين سجال قمنا نمن الرتي والفيت إيقساني اكثر ربين سكينه كانن قلبي ثاني كيستي بوته فورا توان كانا دبي اغان الفات يجو كون توفيق ربي تين تهمله توفيق انا لتي تهون دندو وكان الله بكل شيء عليما ربي وهنده بكاته بكم سيتاتين اكثرت مرا مؤمن توت الله وفقه رسول الله وفقه سلهيثن كيفتني سلهيثنين دي منجه دوبك كانت وانا انا تجرا امس ويت مدينه كان منام رسول الله جنجان دوبتامي ارغني ان سين تنجان دوبتامي مكه ان سين تنجان ويت اسغو امود بين حنقتامي رسول الله لما كان سين تنجن اتو دوبين حنقتامي وان سربين ايه حساب وسي ايه تاك دوبته دوب ورسول منا من ارغني صحابه في مني صحابان قمدني ايغسن الله يتسلهين غوري فتنسن ربي القران ابو سيد دبت لقد صدق الله رسوله الرؤيا وغاتا سيت ارغما اساتي ربين رؤيا منام رسول الارغنسن بالحق اي متلبسا بالحق جج حال حقتي متلبس تهجتم حال حقته هنجتم افان كنت ارجين سي رسول لارغنسون حال حقته ربين ارغما اساتيف منام سن دغا غوديجدا ربين دغا غودي منام سمالي لتدخلن المسجد الحرام مسجد الحرام نسينتن إن شاء الله يا رب إن جد نسينتن آمينينا حالهما تبكن صدان نسينتن محلقين حال قرين كيستمتا هذا التنين سينتن محلقين رؤوسكم حال قرين متا كيستن هذا التنين سينتن وهو الأفضل إسات الرجال هذا ومقصرين حال قرين مقباب ستنين سينتن لا تخافون هما تبكن صدان نسينتن آمينين جيتشو سنين تأكيد متاتيان آمينين نقهان أفر أمرات السنقيفة لا تخافون هما تك قريش نرؤو اتوان وقوت جيتشو وهي كان صدان نجيتش دوبة بينكم حقكمون سامة تقبوض جنة فعلم ما لم تعلموا جل ربي بيكيد جل جدا وان كان جاس ان تحقيق ايسين يقول ربو كان كيسات ربي وان اسن هم بين بيك ايشا وان اسن هم بين بيك ربي فجعل من دون ذلك سينس اسن غاف درات تبرباد دان سني ازت سينس مكة سن مكة اسن متى هذا التنية قصد تبعثتني سينو سني ازت تيقود فتحا قريبا بنين سئيو دا ربي نسن ابتاسي سي كوني سلحو دي بيالي بنين سرع لكاوامتي أكو مثلاً خيبر اللي بني سرّا لكاونت، كوني مرتينو دون ذلك أتفتي سنيكو ده يجون كوني ماليرة، أتي أسيت توان نفتيه ته، سين واسيت توان نفتيه ته، مال خيبر أساني أسيت تثاته، وصوّشان إنسانيني، سلحين هجانا جهو كفتيه ومراتو نوت هجناني لكاون كوني لين، أساني أسيت تته. ربين سن سكيت سن سني أسيت توان كمان أمر بيكيت كيسنيم بيكين سلحي سنيت دبي سنيف تي أبداني سنغال شيء جدّا ما أنا إن شاء الله خن مالي في جريجة جون كهك كبعمة بيرتي ربين آية ويتبو سر ربي تجدا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ما جدا ويتجدن جواب نخنا الرواهد دودا دبين كن أب كما رسول لك فدرا أرغني حاسوان الرد حاسو نكون أفك ربي قسمت حاسي في دي جتور أتوار جواب اللي نجرا هاتو الرويان إن شاء الله تواني الراسيف واني مشيئتي الراسيف اللاك عدته بالمشيئة مشيئتي وعدي كانواني الراسيف تعليما لعباده قبروت إسابة السيسو في أن يقولوا في عداتهم بالمن ما سين كيست اقسان جلاني في جدا مثل ذلك فكات حسن اقسان جلاني إن شاء الله قد وان افدرته مرة كيست قبروت برسيس ما رب وان اقنا تاتي اسي بيكو كيست وفي جده وان اقنا تاتي تنتاتو اسي بيكو كيست قبروني اقا جدا اسان برسيس جدا اقوم هاي تقرأ كيست ولا تقولنا لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله جبتنكم جروي هو الذي أرسل رسوله بالهدى دوبا دوبين كان قفا يوم ربي إسا إرقما إسا إرقساني كجيلون إرق تماناما تانا قفا يوم وهند كيستو يجو تماناما اللي كيستو يجبتري ودين الحق دين دوغاتين إسا إرق والنسان نمته ممرت لغار جادوب ربي ليظهره على الدين كله دين إسا كان أمنتي مررد والتاسي سولا في جدا وكفى بالله شهيدا ربي رقاته تفقيا لجدا إني إرقمته إردت أكما سن دين إساء دين إساء دين نبي محمد دين رقاته إردت دين مررق ألتهته إردت رقاته داف ربي نقهدا رقا داف ربي قهدا طيب أسدت رسول ما نساء رقا لغان إرقامي دين أكاتين إرقامي كونوهين أما اللي تدابي محمد رسول الله محمدين إسنبت أفكوني رسول الله إن إرقام ربي تجد مفتدى خبر جانكون محمد رسول الله محمد إرقام ربي تجد ربي تسيركي ربي إرقاته إسا نبي ما في رسول ما اللي سبكيت ما لي في كل رسول نبي إذا رسول ما دبت نبي ما دبتم تججا والذين معه انتبهوا والذين معه كن اسم مبتدا والذين معه ور رسولا وججرا صحابان ثانيس أشداء على الكفار كفارة قلبي جباتا رحماء بينهم جدو سانت وليلاها رسول لهو وصونا ما انجل انيو والذين ما هم أشداء على الكفار رحماء بينهم رسوله رسول وكان بالمؤمنين رحيما رحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الآية أسيك أنا كيف سينون دن دهني يوجد ننتبه أكا إعرابني معنا قبو أكا إعرابني معنا قبو معنا جديرو كي تبتي أكا إني دوري قد إعرابني قبو نمن قرآن فسروا عربية الروابيكون أكا يعني بوا قد قبو جدت ما كان كيس أما محمد رسول الله ما الجنة إعرابة تبتي مبتدى خبر جن والذين ما هو أشداه جدت لي مبتدى خبر جن كنامي رسول لكم أكا كيسا سينانقضوا النتها أكا مثل محمد جيتشون مبتدارا محمدين كوني محمدين رسول الله محمدين إرقما ربي تهكوني في والذين معه مؤمنتون إساني والإنجرا اللين أشدى ولا الكفار رحماء بينهم قافتنا أتفيد جيتشا كوني أتفيد هيت أشداء خبر جرى مراته تهي إذن قابا كان جنة رسولا في والذين ما هو لين أشداء على الكفار كفار رتك راجباتا رحماء بينهم جدو سنت وليلا فني ججا ما تجدبي كان أدان قبوك تهي حسب عرابات حسب عرابات عرابني دوري قداك أبا ججا عرابني دوري قداك أبا أكا كلماتك كان حركاتك كان كفر جرامي كتان ورمدر خفر وكلم الله موسى ماجد وكلم الله موسى تكليما جنان وري تفاين كارو ماجد وكلم الله موسى غاب سن كدب بجي موسى دا كدب بسمي ربي تاري دب بيم قد غاب كسين حركة متك جيرون فايلة مفولة قد امان دبين كفري به جدا إذن وان كن دوري كما أفان عربا كن دوري كما سبيه كن جدتو معنا وان كان جيرو في الرابة في الزد تراهم ركعا سجدا دوبا ور إساني ولين جيران سن نقرت حال إسان ركوع سجود بلنين قرت تربي في الزد اللي شوه تدرا أكادا إتنما ولين جيران أكادا إتنما ولين جيران كي ستي ور ربي تكفري أبا إساني ليته وبليين ليته أشداء يجب قرأت جباتا جدو إساني تتقرأ وليرافا خوني أكتنم والإنجراتا جدو إساني تجدو ربي هو تراهم ركعا سجدا حال سجود قرنين حال ركوع قرنين قرأت يبتغون فضلا من ربهم مالي فكذي سجود ركوع قرن جدونا كوان جدو خنجروا ها أتصنعين من فجر النجار جينا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا أيوانا. جزاكم الله خيرا. أكوان جدوك أنا قافي وهيجروا. مال بربادني أكسيتي ركوع سجود سنتي جباتا. جنان يبتغون فضلا من الله. نبربادا. فضل ربي ثاني راته بربادا. ورضوانا جلال ربي بربادا جلال ربي تيه فضلي ربي فضلي نساء جنة نساء في جنة نساء بربادا جلال ربي بربادا ججا سيماهم في وجوههم ملكن إساني فول إساني كيست فول إساني كيست جرى من أثر السجود فانا سجودا إرغا كان يجون خشوعة الرامل أتجد تليف السرامي أهومت تكافول إساني تئفا كانان بيك من جدش اللين الرادب بثامي تكا آخرت دي فول إساني أداتا جدش اللي فسرمي كل مرت نوكي سمجر دنيا اللي آخرت اللي فول إساني إرام الكتغر تجدش آثار سجودات نرى خشوع وقار تواضع أفقدك أبوت إرام الأتجدش ذلك مثلهم في التوراة أكي أما دبا نكون كافرت ججباتون جدو سانتي رحمة وليقولون ركوع سجود حالة قرآن إنسان ملأتون كن سفقان عن همامون كن ذلك مثلهم في التوراة فكي إساني كتوراة كيست تتهي توراة كيست اللي أكنت همامني جران ججا توراة كيست أكنت همامني جران انتبهوا هنا أيضا ومثلهم في الإنجيل فكي إساني إنجيل كيست يمو كزرع أخرج شطه أكامدان أخرج شطه دميتان إسا باسيت أكامدان دمي باسيت المولي إسا باسيت جافا كان جنو دبين ذلك مثلهم في التوراة يجول أجلت دمي دبين فكين إساني أكام دبت مكان قرآن التوراة كيست اللي أكام مهم مكان فكين إساني إنجيل كيست يجول لفاكات تمام أكنت الرجاري أكنت رتي دي ابن عديقا والرجارين جتخان أكي قدان ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل ومثلهم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فكين ثاني أكدوب بتميساني توراة بإنجيل كيست اللي أكدوب بتميساني يجوار رغوري تجير ولكن قروا خنر أكا مجنة خنات الرباري دجا كتابا تفسيرا دبين ذلك مثلهم في التوراة نشد دابت ومثلهم في الإنجيل كذار إنجيل إنجيل كيستي فكاتا نساني أكنا ذاف أكد ريفوسا دبي لما ولك أبنه كذار إنين كم تاتي كوني مفتدى خبر رقة ميتاديا هم كذار إنجيل نظافة ولكن أكثر مثلهم مفتدى دا كذار إنين كوني خبر إيتام ومثلهم في الإنجيل فكين ثاني إنجيل كيستي ويتهم من كذار إن أكمل ألقى بوضي أخرج شطعه يجون شطع يجون كن أي فراخه وهو ما يخرج هول أصله وان مبقى أصل الشات تبهون جلان إلمو لججودان فسروا لين جل علماني إلمو ليسايشا إلمو نوم جلان دلتو ورقرين أمو شطعه يجو كان دميلي إساجة تيوري فسر لين جرا دمي الإنسان ما هو مشر رابه أصل الرابات هي كذا والرجالين أثلا جت تيار فسر الليل نجرا بجعلت أثلا أنكني كورين ياتون ليدا دارين كميتان أصلي سنين جلام بهو كان أثلا تكاو غبوان جرانين خديبي جلام مرغوسانين كني تقول لي نجرا مرتو معنا نساء أك أفان رابات هي دمي لي نساء تكاو المولى نساء تجلام أوكاتو جت أصلي كني جرا، أصلي جسنا جلان ثباته بدرته تركي تويتو ثنان شت يجرانين، أي فراقه أو فروعه دميله إساجة جونا وهو ما يخرج حول أصله وأن مقع أصليه تتمركون جنان فآذره ذري سنكجد جبسة فاستغلظ اتنجد جباته واستوى على سوقه جتون مقل إساء الرد آبتين جتون فردته آذره جتون فقواه وسجبسة فاستغلظ فردته سنرى واستوى فاستوى على سوقه مقول إساء الرد والقطاه دابت يعجب الزراع ورى فجاته سن ورى قطته سن دلائدوته سن قمت جيسه فكين إساء كثية ويتفري تكتل لفقوفته نمتج وفجافته فرين سن تقوش هندية قد جبابته في هندية قد جسن جلان أمو دميلين هدون شنجها قد اندي جمي صدومن باته مرتي تول كتويته سنجبسيته سنت تول كتويته في دليل فبوته اكسطي مدان كوني ملاته إسان قمت جيسا جيسا زراء ورى قطتو تسنن قمت جيسا جيسا فكي مومنتو تالي انجيل انكيسة تأكسيا أول لساني أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته كافرة كانت يرغمين أصلي رسول صلى الله عليه وسلم فكي إيغساني مؤمن توني قسميك الرأيت أمراني جالا كان أول كاني مرتنو إيمانا قرتني برتني ويتأولا إيمان نساني لا خاتا ججباته قل كتا إمرتو ور أمي ساني ولين ديمة ولين أمنا إسن الرانها فنو يرونكم رسول صلى الله عليه وسلم دوب مؤمن توني أكساني أكما أولا والجبه سنجنة أما اللي يو أولا ويت إسلام ما سينا الإيمان نساني اللي لا فاتي أكا خجالان دالة تو سنتي إيغساني بلأتني قدتني إيمان نساني جباتي علمي تبارتني إيمان إتاتني ججباتني والججبه سني أمبدورتي بفبري دامو الله تنججا دوب اليقين بهم الكفار جدا جعلهم الله كذلك ربنا كذسان تاسسه كاكاسيتي دواتا دواتا والجلان ارغماني والجبيتاني قدتاني ايمان ثاني قدت سنتا سيتوسانين اكدي سان غدو سنين ربين وان اكدي سان غدف جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار اسان سنين كفار دلنتي سوره هيج هدوماتو مسلمه ويفداني ججباتو مسلمه ويفداني والقبتو مسلمتو تا ويفداني فني مارتينو سيفوان كانا كيسه تيارغاني مثالا كانا كيسه دوبا سيتي اومتو تا كانيتو القبتاني جراتاني اكستهون سنمو وان ربنا كستازين كفار تو تدلنسي سوداهيا قل موتوا بغيظكم جراني دلنسو تيسنين دوما جاني اغفيتو دلنتا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما ربي بالما غدي ور ربي تي اماني تولتو دلغي منهم جچون كون صحابة سنر راجتا مغفرة وأجنا عظيمة أرارما أما من دا قد إساني بالمي فجتا ربي ممن توتا بكبرات بالمي جتا لين هجراتو كأسيت صحابة كفرت سياق إني أسيت دبت هماجر صحابة مرت قباب سجا ممن توتا لين بكبرات بالمي فجرا يوكا كانما صحابة في ورق هراء إساني قبت جنة أكنت عموما قدر لين إما دندهما ربي مؤمن توتا إيمانا دقاء أمانا كأما استلتو دلقا إسان سنرى منهم جدشون كوني تبعي ضامي تجاه الصحابة مرتنو عدول ورجنو منين توني بيانا في إسان الرى كتان صحابة سنرى أرار ما في أجرا عظيم ربي إسان من دا قد إسان ربي بالمي أكيكون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم جالتم توتا رقاد بطوتا أمة عادلة نمن إسان جب كافر ملين جرو نمن صحابة جب كافر جتا نمن قرين آياتتان هجا قرأت جا ما لي في ليغيظ بهم الكفار جديمي إسان سنين كفار دلن في سولات نمن إسان جب إسانتي دلن مرتنو كافرا إذن نمي صحابة رسولة سوكي كيساني واجده هايك توجدش هايك توجدش سلبنا قدارة كفريتو يسدي حكما ما جدش كنابو فضل صحابة رسولة فولما متي ربين ورى فضل إساني اللي بيقر ربين هاتاشسو خرا خيري كيسان ديمن سن اللي ديمي ورى كتاب ربي قبطي إرد تجراتي إرد قر ربين هاتاشسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.